الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين. توحيد الرحمن الرحيم، توحيد الرحمن الرحيم، توحيد مالك يوم الدين، توحيد إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد اهدنا الصراط المستقيم، توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين فارقوا التوحيد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذه قاعدة ذكرها المؤلف رحمه الله في القرآن، أن موضوعه هو التوحيد وحقوقه وجزاؤه. هذا موضوع القرآن الإجمالي في توحيد الله جل وعلا وحقوق هذا التوحيد في العبادات وجزاؤه فيما حصل في الأمم مع أنبيائهم وفي جزائه الأخروي. ثم ذكر ذلك وقال: وفي شأن الشرك وأهله، لأن الشرك ضد التوحيد، الشرك ضد التوحيد في عقوباتهم وجزاءاتهم الدنيوية وعقوباتهم في الآخرة. وضرب لهذا مثلا بأعظم سور القرآن وهي الفاتحة، فقال: الحمد لله رب العالمين. قال: توحيد، تضمنت توحيد الربوبية وما فيه من توحيد الإلهية بالاستلزام، لأن ربوبية الله للعالمين توجب ماذا؟ أن يعبد هو وحده، واستلزمت أيضا وتضمنت توحيد الأسماء والصفات. الرحمن الرحيم، توحيد في الأسماء والصفات المتضمن لتوحيد الربوبية المستلزم لتوحيد العبادة. مالك يوم الدين، توحيد أيضا في الأسماء والصفات وفي الربوبية في التضمن وفي الألوهية بالاستلزام، والإشادة بيوم الدين لأنه يوم الجزاء والإدانة والحساب. إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد في توحيد العبادة، ويستلزم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وفي هذا الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. إذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. إذا قال: مالك يوم الدين، قال الله جل وعلا: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، لأنه أظهر لله العبودية والاستعانة. وتقديم المعمول على عامله إياك على الفعل نعبد وإياك على الفعل نستعين يدل على الاختصاص. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، فهذا توحيد العبادة لأنه سؤال وطلب، متضمنا توحيد الربوبية والأسماء والصفات. صراط الذين أنعمت عليهم، هذا وصف لمن طلب أن يهدى إلى صراطهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهؤلاء المنحرفون في التوحيد. فإذا انحرف فيه أتباع الملتين السماويتين اليهود والنصارى، فغيرهم من باب أولى. وهكذا القرآن كله يدور على هذا المعنى، فما جاء في أمر تحريم العقوق، تحريم الربا، هذا من حقوق التوحيد، من حقوق لا إله إلا الله. نعم، قال رحمه الله تعالى: وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: عليهم الصلاة والسلام، ورسله عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية من آل عمران تضمنت أعظم مشهود في أجل شاهد، فأجل شاهد هو الله، وثنى على هذا المشهود على هذه الشهادة ملائكته، وثلث بأهل العلم، فصارت هذه الآية فيها جلالة الشاهد وجلالة المشهود به. نعم. إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. أجل شاهد هو الله، ثم ملائكة الله، ثم أولي العلم، بأجل مشهود به وهو الشهادة لله بوحدانية الإلهية. شهد الله أنه لا إله إلا هو. نعم. وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. نعم، هذه أربعة أو خمسة ألفاظ دلت على معنى الشهادة. الحكم، شهد بمعنى حكم، وشهد بمعنى قضى، فهذا القضاء، وشهد بمعنى أعلم، هذا إعلام، وشهد بمعنى بين، هذا بيان، وشهد بمعنى أخبر يعني إخبار. هذه العبارات عن السلف في تفسير معنى شهد هي من قبيل التنوع، التنوع في تفسير القرآن، وكل خلاف في التنوع لا يستلزم خلاف التضاد، ولهذا خلاف التنوع يثري المعنى وخلاف التضاد يبطله، وشواهد خلاف التنوع كثيرة، بأن ينظر كل إلى جانب احتملته اللغة واحتمله المعنى. تصف رجلا تقول هذا رجل طويل، يصفه من ينظر إليه من جانب يقول هذا رجل عريض، يصفه ثالث يقول هذا رجل كبير، ثلاثة أوصاف متنوعة ليس بينها تضاد. متى يكون التضاد؟ إذا قال هذا طويل وقال الثاني هذا قصير، وصفه واصف بأنه متين وصفه آخر بأنه نحيف، هذا التضاد. نعم. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. نعم. إذن الشهادة معناها الحكم والإعلام والبيان والقضاء، وشهد شاهد من أهلها، هذا حكم، إن كان قميص يوسف قد من دبر من قبل فصدق، وإن كان قميصه قد من دبر فكذب. الشهادة هنا بمعنى إيش؟ الحكم. لكن هذه المعاني المتنوعة للشهادة لها أربعة مراتب سيبسطها الشارح، كل مرتبة منفصلة عن الأخرى. نعم. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك، وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. إذن نقول مراتب هذه الشهادة: أولا العلم، ثم التكلم ثم البيان ثم الإلزام، هذه مراتب الشهادة وسيبسطها كلها. مراتب الشهادة غير شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله تتعلق بكيف تنفع هذه الكلمة صاحبها، لا تنفعه إلا بتحقيق هذه الشروط، لأنه جاء في الحديث أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة. ولهذا قال حسان بن عطية وقال غيره: ما من مفتاح يفتح إلا له أسنان، وأسنانها يعني شروطها. عني العلماء بهذه الشروط واستجمعوها من دلائل الوحيين الكتاب والسنة. هذه الشروط ثمانية: العلم والإخلاص واليقين والقبول والمحبة والصدق والانقياد والكفران بما سوى الرحمن قد عبد. وجمعت هذه الشروط في قول الناظم لتفهم وتحفظ: علم يقين إخلاصك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران بما سوى الرحمن من الأوثان قد عبد أو قد أُلِه. هذه الشروط التي تنتفع أو تنفع قائلها بها، ولهذا قد يقولها ويتخلف شرط من الشروط فلا تنفع. العلم ضده الجهل، لو قالها جاهلا بها ما نفعته. اليقين ضده الشك، لو قالها وهو شاك بها ومدلولها ما تنفعه. الصدق لو قالها وهو كاذب ما تنفعه كحال المنافقين. الإخلاص قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله مشرك ما تنفعه. القبول قالها ولم ينقد لها ما تنفعه. المحبة لم يحب التوحيد ولم يحب مدلوله، قالها وهو مبغض لها، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، وأعظم ما أنزل الله توحيده فما تنفعه. الانقياد قالها ولم ينقد لها وإنما تركها أو ردها لا تنفعه. قالها ولم يكفر بما عبد من دون الله من الطواغيث والمعبودات لا تنفعه، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. لكن مراتب الشهادة مرتبة إثر مرتبة، أولها مرتبة العلم، وسيذكرها الشيخ بأدلتها، لأن كل شهادة لا تنبني على علم فهي شهادة مردودة غير مقبولة. نعم. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه سبحانه بذلك وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. وهكذا شهادة الملائكة وشهادة أهل العلم تضمنت هذه المراتب الأربع: علموا بوحدانية الله، وتكلموا بذلك، وأعلموا الناس وأعلموا غيرهم كل بحسبه، وألزموهم أي بالدعوة إلى دينه. نعم. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد. وأشار إلى الشمس. نعم. فقال جل وعلا في آية الزخرف: إلا من شهد بالحق. خرج من شهد بالباطل، من شهد بالباطل شهادته مردودة. قال: وهم يعلمون. فلا بد فيها من العلم. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الشهادة، قال: أترى هذه الشمس، أي الواضحة البينة المعلومة بظهورها؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. دل على أن الشهادات تكون بالعلم. ولهذا من موانع رد الشهادة عند القضاة جهل الشاهد بشهادته، فهذا مانع ترد معه الشهادة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. نعم، الشهادة لا يلزم أن يقول إني أشهد على كذا أو يؤديها عند القاضي، مجرد جعلهم الملائكة إناثا سمى الله هذا شهادة، ستكتب شهادتهم ويسألون. فهذه مرتبة التكلم والإخبار، سواء بالمشهود به أو بقوله أشهد بكذا وكذا. فإذا تكلم بالمشهود به أن الملائكة بنات الله، هذه تعتبر شهادة في مرحلة أو في مرتبة التكلم والإخبار. نعم. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها. عندكم أفرزها ولا أفردها؟ وأفرزها بالزاي. نعم. وأبرز، يعني هذه نسخة ثالثة، إذن فيها أبرزها وفيها أفردها وفيها أفرزها. نعم. وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به. مرتبة التكلم سواء تكلم مع نفسه أو تكلم مع غيره. ومرتبة الإعلام يكون إعلام بالقول، اعلموا أنه لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا إعلام بالقول. إعلام بالفعل بأن لا يعبد إلا الله، هذا إعلام بالفعل. ومن صور أو شواهد الإعلام بالفعل كما يذكره الفقهاء بالوقف، فإن الوقف يصح بكل قول أو فعل دل عليه. ضرب المثل بالمثل الشهير عند الفقهاء وهو المسجد، قالوا إذا بنى مسجدا وفتح بابه وأفردها أو أفرزها بطريق وجعل الناس يصلون فيها فهذا إعلام بالفعل أنه جعل هذا المكان مسجدا. مثاله: له أرض سورها وأذن للناس أن يقبروا فيها موتاهم، هذا إعلام بالفعل أنه جعلها إيش؟ مقبرة، وقفا بكونها مقبرة وإن لم ينص على ذلك. إذن الإعلام والإخبار يكون مرة بالقول ويكون مرة بالفعل ويجتمعان في التوحيد. نعم. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. يعني إنسان يأتي إليك ويجلس معك ويؤانسك ويحرص على الجلوس معك، تعلم أنه يحبك وإن لم يتلفظ بذلك. وإنسان يهرب منك وإذا جلست ينافرك وتنافره، تعلم أنك تبغضه ويبغضك وهو لم يصرح بهذا. نعم. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى، فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يعني أن إعلام الله بتوحيده كان بالقول بما أنزله على رسله من الكتب وبما بعث الله به الرسل، وكان بالفعل في دلائل وحدانيته سبحانه في خلقه في آياته. ولهذا قال أبو العتاهية في مشهور قوله: فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. في كل شيء أي في مخلوقاته ما يدل على وحدانيته بأفعاله جل وعلا. ومن هذا لما سئل الأعرابي كيف عرفت ربك، قال: إن البعر لا يدل على البعير، وإن الأثر لا يدل على المسير، فسماء ذات أبراج ذات نجوم كواكب مجرات، وأرض ذات فجاج سهول وجبال ومنخفضات ومرتفعات وأودية وشعاب، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ فاستدل على الله جل وعلا بماذا؟ بأعظم الأدلة على ربوبيته وهي أفعاله سبحانه وتعالى. نعم. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه. يعني كيف يعمرون المساجد لله ويشركون مع الله غيره؟ فسمى الله فعلهم هذا في عمارة المساجد أنهم شهدوا على أنفسهم بالكفر لما صرفوها لغير الله. نعم. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. هذه شهادته جل وعلا بإعلامه غيره بأفعاله بالفعل لا بالقول في مفعولاته ومخلوقاته الكثيرة المبدعة التي لا يمكن ببداهة العقل أن تصدر هذه المخلوقات من غير تدبير ومن غير قدرة، ففيها تدبير وفيها قدرة، قد يجد أحدهما ويتخلف الثاني، قد تجد القدرة ويتخلف عنها التدبير، وقد يجد التدبير ويكون معه عجز. أما مفعولاته جل وعلا مخلوقاته فغاية في التدبير وبراعة في القدرة. نعم. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، هذه المرتبة الرابعة من مراتب الشهادة. نعم. وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، والقرآن كله شاهد بذلك. صدق والله، القرآن كله في أوامره شاهد بهذا الأمر والإلزام بأن يعبد وحده سبحانه ويترك ما يعبد غيره. إذا بدأنا في القرآن من أوله، أول أمر يواجهك أيها المؤمن في القرآن أين؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. في أي سورة؟ البقرة. في سورة الفاتحة، صح؟ في البقرة في الثمن الثاني أول ما يأتيك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ما قبلها أخبار وأوصاف. أول أمر يواجهك في قراءة المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. في آية الحقوق العشرة في النساء: واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. في سورة سبحان: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهكذا أوامر صريحة بالإلزام بأن يعبد الله وأن يترك عبادة غيره، فهذه مرتبة الإلزام. والحكم بماذا؟ بالتوحيد. ولهذا إذا شهد أن لا إله إلا الله تضمن ذلك أنه شهد بأنه لا يستحق الإلهية غير الله. هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا مستحق للإلهية إلا الله. نعم. ووجه استلزام شهادة سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره. وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذه غيره معه إلها، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات. كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل له، فتقول هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. طيب، لو ذهب إنسان بسيارته، سيارته خبطت، قام وداها المستشفى التخصصي، وش تقولون فيه؟ إن كان وداها يوقفها بالمواقف هذا شيء ثاني، أما يعالجها في التخصص نقول هذا خبل ولا لا؟ كذلك لو مرض أحد قال بروح للصناعية أسوي لي خراطة، وين ودي؟ نودي للطائف أبرد له وزيل له لأنه مجنون. هذا الشأن من الوضوح بمكان في من شهد أنه لا إله إلا الله وصرف العبادة لغير الله، وهذا معنى لا إله إلا الله في نفيها وإثباتها، وهما ركنا هذه الكلمة، نفي لا إله وإثبات إلا الله. وبه تعلمون غلط المتكلمين وغلط الصوفية لما جعلوا معنى لا إله إلا الله لا خالق لا مبدع لا صانع إلا الله، فإن الخالقين كثيرون وإن كانوا أقل من الله في خلقهم وإبداعهم، لكن ليس هذا معنى لا إله إلا الله، ولم يفهم العرب هذا المعنى من لا إله إلا الله، فإن العرب مقرون أنه لا رب إلا الله لا خالق إلا الله، ومع ذلك صرفوا العبادة لغير الله. فلما دعوا إلى لا إله إلا الله استنكفوا واستكبروا، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فمعنى لا إله أي لا مستحق للإلهية، وهذه يغلط فيها كثير من الناس حتى من ذوي المؤهلات. لا إله إلا الله يعني لا خالق لا مبدع لا مالك إلا الله، ما سويت شيء، أنت والمشركون في معناها واحد، وإن لم تشرك وإن لم تعبد غير الله لكن أنت وإياهم في معناها واحد، ودل على أن معناها لا مستحق للعبادة للإلهية التي هي التأله والتعبد، لا يستحقها أحد غير الله سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة. أي آية؟ آية محمد، أي آية؟ يقول فالآية تدل على أنه المستحق للعبادة. لا. طال بكم فصله، شهد الله أنه لا إله إلا الكلام عليها، فذكر معاني الشهادة وذكر مراتبها وفصلها. نعم. فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، يقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا. قال تعالى أما تسمية الجمل الخبرية بقضية فهذا كثير في اصطلاحات المناطق، يسمون الجمل قضايا، وهي وتسمى أيضا ماذا؟ حكم، كما تقول حكم فيها بكذا. فالجملة الخبرية تسمى حكما وتسمى قضية، ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم. قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. ذكر أن هذا من إفكهم، يعني من شدة كذبه. لا يقولون ولد الله، فنسبوا لله الولد. من الولد هنا؟ الإناث. وهذا أصل في القرآن، أنه إذا أطلق الولد شمل الذكور والإناث، يشمل هذا وهذا. وهذه لها أثر في الفرائض والمواريث. يوصيكم الله في أولادكم، يشمل من؟ الذكر والأنثى. لكن لو قال ابن لم يشمل إلا الذكر، إلا الذكر. ولد الله، هذه جملة خبرية حكموا بها. قال: وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، يعني هذا استفهام إنكار. ثم قال: ما لكم كيف تحكمون، فعد هذه الجملة الخبرية منهم حكما. نعم. فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا الله هو متضمن للإلزام. نعم. فإنك إذا قلت لا إله إلا الله تضمن التزامك بأن تعبده وأن تحكمه وأن تطيع له في كل ما يأمر، وهذا معنى الإلزام. نعم. ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به. كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. يقول الشيخ في هذه الجملة: لو كان المراد بأنك تشهد فقط بأن تعلم نفسك وتحكم بأنه لا إله إلا الله ولا تلتزم بها، لما كان هذا له أي معنى، لأن المشركين وهم مشركون شهدوا بأن الله مستحق للعبادة لكن لم يلتزموا بها فكفروا. ولو كان المشركون يعلمون أنهم يكفي أن ينطقوا بها نطقا ولا عمل ولا اعتقاد وتنفعهم لفعلوا ذلك وعصموا بها دماءهم وأموالهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس. إذا قال النبي أمرت، من الآمر له؟ الله جل وعلا، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا فعلوا ذلك، أي شهدوا هذه الشهادة والتزموا بها، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقي، أي بحق هذه الكلمة. الإنسان صارت عنده شهادة لأحد وكتمها، من ينتفع بها؟ لم ينتفع بها من تنفعه الشهادة. ولهذا عظم الله شأن كتم الشهادات: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال آثم وأرجع الأمر إلى قلبه، لأنه محل الكتمان. فإذا أعلنها انتقل شأنها مرتبتها من القلب كتمانا وعلما إلى الإعلام بها لسانا أو كتابة. وأعظم من ذلك إذا كتمها عند طلبها، وهذا سيكون في آخر الزمان وبدأ وسيتكاثر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. نعم. وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها، فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. هذه بيان دلائل التوحيد، بينها بالطرق الثلاثة: بطريق السمع، وطريق البصر، وطريق العقل، أي ما يعقل ويدرك، وسيفصلها كلها الشارح. أما السمع، نعم، أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفناه إياه، لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم. نعم، أما من جهة طريق دلائل التوحيد بالسمع فما ملئ به وحي الله كتابا والسنة من تعريف الله لنا بأسمائه وصفاته واستحقاقه للعبودية بيانا شافيا، وهذا كما سيأتي إن شاء الله، لأن باب الأسماء والصفات وباب العبادة مبناه على التوقيف لا على الإحداث والاختراع والإنشاء. الناس يخترعون في الأسماء والصفات، ولهذا يسمون الله بالدائم. هل الدائم من أسماء الله؟ توارد على ذلك الناس: يا دائم هو الدائم، ولا دائم غير الله، يقولونها ويشيلونهم خارجين الجنائز. ليس الدائم من أسماء الله، ويعبدون عبد الدائم، عبد الموجود، عبد الباقي، وهكذا. فيبين الشيخ أنه بدليل السمع، بطريق دلائل السمع، عرفنا الله عز وجل كماله في أسمائه وصفاته. انحرف في هذا ثلاث طوائف، هم طوائف التعطيل. التعطيل من أمه؟ الجهمية. بنته الكبرى المعتزلة. بنته الصغريان المتكلمون، سواء كانوا ماتريدية أو شاعرة، وهي التي عناهم بقوله لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات. بعض الصفات لأن المتكلمين أشاعرة ماتريدية أثبتوا صفاتا ونفوا أخرى، فالأشاعرة أثبتوا سبعا. ما هي السبع التي أثبتها الأشاعرة؟ صفة السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والكلام ستة ذي، عدها مرة ثانية. والكلام والعلم والإرادة والحياة سبع. زادت الماتريدية بالصفة الثامنة وهي التكوين. قال هؤلاء منكر بعض الصفة، معطلة بعض الصفات، والمعتزل الذين عطلوا الصفات عن الله، والجهمية الذين عطلوا الأسماء والصفات، حكاية حالهم ومقالهم أن هذا القرآن ما هو بيان، أن السمع هذا ما أبان صفات الله ولا أسماء، فكذبوا الله وكذبوا رسله التي في كلام الله ما فيه أنه غاية في البيان. نعم، سلام الله عليكم. قال رحمه الله: كما قال تعالى حاميم والكتاب المبين. المبين إذن فيه البيان. نعم، وقال تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، فسمى كتابه القرآن مبينا. نعم، وقال تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وقال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فكيف يكون بيان وهدى وموعظة ويأتي هؤلاء يقول لا، ليس في صفات الله بيان، وإنما هذا تلبيس وإلغاز وإيهام الله يخبرنا أنه حي يقول لا ما هو بحي، الله يخبرنا أنه على العرش استوى يأتي يقول لا ما استوى إنما استولى على العرش. إذن هذا كذب ما في القرآن من أنه هدى وبيان نص الله عز وجل عليه في كتابه. نعم. وقال تعالى فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن ذكره بيانا، قال لتبين للناس ما نزل إليه، ولهذا وظيفة الرسل هو التبيين. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، ولهذا إذا حصل البيان أنا غير ملزوم به اقتنعت ولا ما اقتنعت، يعني هنا يأتي عارض آخر وهو المكابرة والمعاندة ورد الحق لمقتضيات أخرى. إذا بين الرسول الحكم وأبان الله الأمر قامت الحجة وارتفعت بها المحجة. نعم. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن. لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. لمن يشير الشيخ أن الله لم يحوجنا إلى رأي فلان؟ المعتزلة. إلى المتكلمين عموما الذين بنوا أصول دينهم في باب الصفات والأسماء والربوبية على آراء الحذاق من المناطق والفلاسفة وأساطين الكلام. قال ولا إلى ذوق فلان ووجده، رد على من؟ الصوفية. الصوفية الذين دينهم مبنى على الأذواق والاستحسانات ومبناه على الوجد والتوجد والمكاشفات والإلهامات والفتوحات، غلوا فيها حتى بنوا عليها دينهم. من أين أتيت بهذا الذكر الله حي الله حي ويهز راسه ويهز؟ قال هذا وجدت فيه نفسي، هذا استحسنته في تعظيم الله. ومن قال دين الله مبني على هذا؟ قال وكذلك السنة. ذكرنا أن السنة لها عدة إطلاقات، فما مراد السنة عند الفقهاء ويسن كذا؟ هذا كثير عند استعمال الفقهاء. نعم، السنة عند الفقهاء هي المستحب. السنة عند الأصوليين المصدر الثاني من مصادر التشريع، القرآن والسنة، هذه السنة عند الأصوليين. السنة عند المحدثين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صفة. السنة عند المحدثين مبناها على خمسة معاني: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي. هذه السنة عند المحدثين في اصطلاحاته. ولهذا السنة المصدر الثاني هي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لأنه بهذه الثلاثة تنبني الأحكام عند الأصوليين. السنة عند علماء العقيدة، وهو موضوع هذا الشرح وعمل المؤلف، هي قسيم البدعة، هي ما قابل البدعة فشملت العقيدة والشريعة. يقول رحمه الله وكذلك السنة التي هي تأتي مبينة ومقررة لما في القرآن. بين هذا شيخ الإسلام في الواسطية رحمه الله، فإنه لما ذكر أصول الدين وأنها الكتاب العزيز فاستعرض أمثلته على الصفات، ثم قال فصل والسنة إيش؟ ها وين الذين حفظوا الواسطية؟ ما حفظتوها ولا حفظتوها ونسيتوها؟ ها طال عليكم العهد ولا بعدت عليكم الشقة؟ هذا فائدة الحفظ، أنها تنفع طالبة يتأسس. ولهذا أرشد أهل العلم للبدء بصغار العلم قبل كباره، يتأسس فيه فيكون علمه مؤصلا مؤسسا ينتفع به. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فصل. والسنة تفسر القرآن، هذه واحدة، وتبينه، أي ثنتين، وتدل عليه، هذه ثلاثة، وتعبر عنه. فهذه المعاني الأربع استوعبت ما في السنة في علاقتها بالقرآن، أنها تفسره. الله أمرنا بتوحيده، ما توحيده؟ جاءت السنة مفسرة لهذا، تفسر القرآن وتبينه. فإن من معاني التفسير البيان. أقيموا الصلاة، كلمة جاءت عامة في القرآن، هل معناها أحطها ببيرق وارفعها أقيمها على علم، ولا أحطها على رأس البيت؟ لا، السنة فسرت ذلك وبينته بأنها أداء الصلاة وتدل عليه. السنة تدل على القرآن وهي تكمل معناه وتعبر عنه. ما جاء مجملا فسرته السنة، ما جاء مبهما أبنته السنة. وهذا رد على من يسمون الآن بالقرآنيون. من القرآنيون؟ سمعتم بهم؟ هذه طائفة نشأت في الهند إبان الاستعمار الإنجليزي، وباعثها أمران: الأمر الأول من الاستعمار للإفساد بهذا الدين، الثاني من هؤلاء الكسلة، لأن الاشتغال بالحديث رواية ودراية وتصحيحا وتضعيفا واستدلالا يشق عنه الكسالى وتعجز عنه همم الضعاف، فقال هؤلاء كما قال سلفهم من الخوارج: حسبنا القرآن، ما فيه نكتفي به. فأتوا بهذه البدعة النكراء التي معناها إهمال السنة والعكوف على القرآن، لأنهم لم يعرفوا أوامر القرآن. فإن الأمر بالسنة جاء في القرآن، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباعه. وأذكر أن أحد هؤلاء القرآنيون بالمناسبة كان استشاريا في الأعصاب، تخصص دقيق في تخصصات الطب، تأثر بهذه المقالة، ويزعم، يتزعم هذه الطائفة في كندا، في أحد بلدان كندا، وكان يلبس على الناس. فقلت له: بين لي عن أوقات الصلوات الخمسة في القرآن، أنا لا أريد صفة الصلوات، ولا أريد عددها، الفجر ثنتين في ركعاتها، والظهر أربع، والعصر أربع، والعشاء أربع، والمغرب ثلاث، إنما أبن لي عن أوقاتها في القرآن، أما عدد ركعاتها فليست في القرآن، وإنما هي في السنة. وأنا قصدي من هذا أبين جهله بالقرآن ويدعي أنه قرآني، مع أنها موجودة في القرآن: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ثلاث أوقات، حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء في سورة النور، هذا وقتها. فمن لم يعتقد أن السنة هذه مكانتها مع القرآن أهمل دينه وأبطل، ولم يبقى معه إلا الدعوى. نعم. قال رحمه الله: ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. ذكر أن مخالف الكتاب والسنة في حالة مختلفين، يخالف بعضهم بعضا، وأيضا مضطربين، فقد تجتمع الحالتان، وقد توجد أحدهما دون الأخرى. مثالها في من استغنوا عن الوحي كتابا والسنة في الحكم، ورجعوا إلى دساتير الناس وأنظمتهم وقوانينهم، هل هم متفقون ولا مختلفون؟ مختلفون، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولا يزالون مختلفين، ولهذا انظروهم في من يسمون الجهات التشريعية، ما سنوه اليوم قانونا خففوه أو أبطلوه أو عدلوه غدا، لأنه من عند الناس. هذا الاختلاف، الاضطراب بأنه لا يستقيم له، لأنه جاء من قاصر في علمه غير محيط بما يحتاجه الناس، بينما كلام الله وحكمه جاء من عالم بما يحتاجه البشر وبما لا يحتاجونه، ولهذا ليس فيه اختلاف وليس فيه اضطراب. مثال الاضطراب في طرائق أهل الكلام لما حاولوا أن يستقوا الهدى فيما يعرف بالله في صفاته وأسمائه من عقولهم، حاروا واضطربوا، ولو رجعوا إلى جادة الكتاب والسنة وأخذوا منها معارفهم الإلهية في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأفعاله لما حاجوا إلى هذا الاضطراب. وسيأتينا نقل ينقله الشارح عن شيخ الإسلام عند قول الطحاوي رحمه الله متذبذبا، فمن رام علم ما حضر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، زل ولم يصب بالتنزيه. عن أحد هؤلاء يقول: أضع رأسي على الوسادة من أساطين الكلام، ثم أضع الملحفة على وجهي، ثم أقابل بين حجج هؤلاء وحجج هؤلاء، فإن قالوا قلنا، فإن قلنا قالوا. قال: فيطلع الصبح الفجر وهو لم ينم ولم يصل إلى يقين، لا بل لا مستراح كعامة الناس وعامة الخلق، ولا هو الذي وصل إلى اليقين، لأنه ابتغى الهدى من غير الوحي. فهذا الاضطراب، وش يورث هذا؟ يورث حيرة. إن تمادى مع الحيرة أورثته هذه الحيرة إلى زندقة، إن رجع من الحيرة إلى جادة أهل الإسلام رجع كأنه عامي، يكفيه ما يكفي عوام المسلمين. فعلماء الكتاب والسنة سبقوه في مراحل، ومثل هذا ما قاله الجويني أبو المعالي، قال: لقد خذت البحر الخضم، بحر الكلام والقيل والقال، وتركت أهل الإسلام على شاطئه، وخذت في الذي نهوني فيه نهوني عنه، والآن إن لم تتداركني رحمة الله، قالها وهو في حال الاحتضار، فالويل لابن الجويني. قال: وها أنا أموت على عقائد عجائز نيسابور. يتمنى أنه يموت على الفطرة التي عليها عجائز نيسابور. طيب أين أهل العلم؟ أهل العلم بالكتاب والسنة سبقوه في مراحل في معرفتهم بالله، لأنهم عرفوا الله بما تعرف الله عز وجل به إلينا في كلامه القرآن وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فيما يأتي من كلامه بقوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذا سيأتي إن شاء تفصيله في دلائل الأسماء والصفات، أن ما عرفنا الله به لا نتعمق بها بعقولنا، عقولنا قاصرة، مداركنا ضعيفة، إنما شأننا فيها الإيمان والاستسلام والانقياد، لا نعارض، لا نقول كيف، لا نتأولها ونحرفها عن معانيها. نعم. قال رحمه الله: وأما آياته العيانية الخلقية. لما ذكر أن دلائل التوحيد من طريق السمع، ذكر أيضا من طريق إيش؟ البصر، وهي المعاينة. قال: فالنظر فيها والاستدلال. هذا الدليل الثاني أو الوسيلة الثانية، وهي وسيلة البصر، دلائل آيات الله العيانية التي تعاين بالبصر، وهي خلقية مخلوقة. نعم. فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه. هذا الطريق الثالث. الدليل الثالث هو دليل العقل، يجمع بين ما جاء في السمع وما جاء في المعاينة بالبصر بالإدراك والتأمل والاستدلال ورد النظير إلى نظيره. والعقل يجمع بين هذه وهذه، فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. دل على أمر آخر وهي الفطرة، الفطرة السوية التي لم تكدرها دلاء الآراء وزبالات الأفهام، الفطرة السوية. فإن هذه الفطرة السوية محققة لما دل عليه السمع والبصر وما دل عليه العقل. نعم. فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. نعم، الله عز وجل من حبه لإعذار خلقه بعث الرسل. لماذا بعث الله الرسل؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يقطع المعذرة. ومع ذلك بعث مع الرسل آيات ودلائل تدل على صدقهم وأنهم مرسلون من عند الله. لماذا؟ يتحنن سبحانه إلى عباده، يقطع المعذرة حتى لا يجعل لنفوسهم ولا لشياطينهم مدخلا على تكذيب هؤلاء الرسل. بعد ذلك من كذب الرسل لا يتحمل إلا جنايته. أي نعم. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أرسلهم بالبينات، والمعجزات من البينات، وأنزل معهم الكتاب، والكتاب معجزة. ولهذا أعظم معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام وأدومها وأصدقها هذا القرآن الذي تحدى الله به الأوائل والأواخر والإنس والجن، وصار التحدي فيه على ثلاث مراحل. تحدى الله الإنس والجن على أن يأتي مثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض إيش؟ ظهيرا، يعني معينا ومساعدا، عجزوا عن ذلك. نزل التحدي كما في أول يهود إلى أن يأتوا بكم؟ بعشر سور من مثله مفتريات. والتحدي للجميع للإنس والجن، عجزوا. نزل التحدي في سورة البقرة في أولها أن يأتوا بسورة منه، بسورة واحدة من القرآن من أقصر سوره مثل الكوثر أو مثل قل هو الله واحد، وعجزوا. ماذا قالت المعتزلة؟ قالت: لا، هم ما عجزوا لكن الله صرفهم. شوف التمحل، هم ما عجزوا في أنفسهم الإنس والجن، وإنما صرفوا عن ذلك. ليه؟ لأنه لم يوافق عقوله، تمحلوا وشككوا في دين الله وتناقضوا. يلا هم صرفوا، أنتم ليش ما تنصرفون؟ لما كان العرب الأقحاح الأوائل عجزوا عن ذلك فغيرهم من باب أولى. والعجيب أنهم حاولوا، المتحدون بالقرآن بهذه المعجزة حاولوا أن يحاكوه وأن يجاروه وأن يماثلوه فعجزوا، بل جاءوا بما يضحك منه عامة العرب. قالوا إن بني حنيفة قالوا لمسيلمة: الآن محمد جاء بقرآن وتحدى به الناس، أنت ما عندك قرآن أنت تحدى به العرب؟ قال: عندي قرآن. قال: يلا عطنا، أنت نبينا وأنت رسولنا وأنت. قال: الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير. قال: اسكت، آمنا بك رسول من غير قرآن، لا يضحكون بنا العرب. الله أكبر. تعالى. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. الآية جاءت في النحل على هذا النحو: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا بالبينات والزبر. وجاءت في الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيها أن المرسل إليهم لإنذار قوامهم هم رجال، ولهذا لا يمكن أن تكون النبوة والرسالة في امرأة، لكن يمكن أن يكون الوحي إلى امرأة، وهو وحي خاص ليس وحي إرسال، وإنما وحي إلهام وتثبيت، كما أوحى الله إلى أم موسى، وأوحى الله إلى مريم وأمها، فهذا وحي خاص ليس وحي الإرسال. بالبينات أي بما يدل على صدقهم، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، أي من دلائل صدقه. تأملوا في مشاهير أنبياء الله ورسله الذين بسط الله أخبارهم في القرآن، فإن قوم موسى فشى فيهم إيش؟ السحر، فكان جنس ما أيد الله به موسى مما برعوا به العصا، يلقيها فإذا هي أعظم ما تكون حية، تلقف كل ما يأكل ما يلقون، يده يضعها في جنبه فتكون بيضاء كأنها نور من غير سوء. برع قوم عيسى بالطب وبالتماثيل الصور، فجاءهم عيسى بمثل ما برعوا به، يمسح بيده على الأبرة والأكمة فيرجعان صحيحين، يحيي الموتى، والصور والتماثيل التي يصنعونها لا تتكلم. برع العرب بماذا؟ بالكلام، بالفصاحة والبلاغة. فلا أمة أفصح ولا أبلغ من العرب، مهما أوتوا من آداب وأخلاق، لغة العرب هي أفصح اللغات. فبعث الله نبينا بآيات، ومنها بل أعظمها القرآن الذي أعجز فصحاء وبلغاء العرب أن يحاكوه أو يأتوا مثله. من المكابرة قالوا مرة إنه سحر من ساحر، كما قالها الوليد بن المغيرة. قالوا كهانة من كاهن، هرطقة. قالوا جنون من مجنون. أول ما قالوا شعر من شاعر، وليس هو بالشعر. هذه مكابرة في رد القرآن. ومع ذلك هؤلاء المكابرون كانوا يتلصصون حتى يسمعوا هذا القرآن، لما أعجزهم وأبهرهم الله عز وجل به. نعم، وش تقول؟ إيه، إلهام. إيحاء الله للنحل، إيحاء الله لموسى، لأم موسى ولأخته، لأم عيسى مريم وأمها، هذا كله وحي إلهام، ما هو بوحي إرسال. نعم. وقال تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. جاءوا بالدلائل الدالة على صدقه. فإن كذبك قومك فلا تيأس ولا تجزع، هذه تسلية من الله لنبيه، فقد كذبت رسل من قبلك، فقد كذب رسل من قبلك. والرسل قلنا إنهم، والأنبياء إنهم من الرجال. اختلفوا في هؤلاء الرسل هل يكونون من الجن أو من الإنس. فالصحيح أن الرسل والأنبياء من الإنس، من رجال الإنس. أما الجن فإن منهم نذر، يسمعون الرسول ودعوته وينذرون بها أقوامه، وليس من الجن رسل. وسيأتي لها مزيد بيان في قول الشيخ رحمه الله: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، عند قوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. فلا تكون الرسالة إلا في الإنس، في رجال الإنس. أما الجن فمنهم نذر، كما أن النساء منهن عالمات ينذرن بالهدى وبالحق ويحذرنا مما يضاده. نعم. وقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود، حتى قال له قومه: يا هود ما جئتنا ببينة، ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها. شوفوا يا أخواني، ما من نبي إلا أوثي ما على مثله آمن البشر، منها ما علمناها بعينها، ومنها ما لم نعلمها بعينها لكن علمناها باستنباطه. هود عليه السلام قال له معاندة قومه: ما جئتنا ببينة، ما أتيتنا بدليل يدل على صدقك. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة. ما بينته؟ بينته أوضح البينات، أنه قام وهو واحد في قومه ينذرهم ويخوفهم ويخالف مألوفهم ودينهم، لا يخاف منهم ولا يجزع، واحد يخالفهم في أهم الأمور ولا يجزع منهم ولا يصيبه هلع. ما هي بذي بين على أنه صادق؟ هذه عند بداهة العقلاء بينة على صدق. نعم. وقد أشار إليها بقوله: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ما هي الآية هنا؟ آية هود على قومه. نعم، أن رجلا واحدا فهذا من أعظم الآيات، أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينهم. إني أشهد الله. نعم. وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه، معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه. هذا الأمر الأول. الثاني، واشهدوا أني بريء مما تشركون. نعم. ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه. نعم، بقوله مما تشركون به من دونه فكيدوني جميعا أتحداكم كلكم. هذا مقام ثالث، لا يخاف منهم ولا يفزع ولا يجزع. نعم. ثم يعاجلونه ولا يمهلونه، ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذين واصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. يعني أن تأييد الله لرسوله فلا يشمت أعداءه به ولا يخذله ولا ينصره، أعظم الدلائل على صدق هذا الرسول. مثالها الذي يقرب الآن، يتناقل إليكم في وسائل الإعلام الانتخابات في الغرب والشرق. جاء إنسان إلى دائرة انتخابية سينتخبون رجلا، وجاء سينتخب مخالفا لهذا الرجل، قال لا ترشحوا فلان، تراه ما يستاهل، رشحوا فلان، وهم كلهم يرشحون هذا. شو يسوون في هذا الذي خالفهم؟ يرطبونه وربما يقتلونه، أليس كذلك؟ هذا مثال تقريبي. فهذا هود عليه السلام خالف قومه كلهم على الشرك، وتحداهم وأشهدهم أنه بريء مما أشركوا به من دون الله، وأشهد قبل ذلك الله، ومع ذلك يثبت ولا يناله ما يكرهه، ويؤثره الله وينصره عليهم ولا يخذله. هذا يعلم أعظم الآيات على صدقه. ومثله في صالح، ومثله في شعيب، ومثله في سائر أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. نعم. فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم، وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. وهذا فائدة القصص في القرآن، ليس لمحض التسلية. ولهذا يذكر كثير من أهل التفسير إذا جاء عند قصة نبي ولو ثناها الله وكررها قال هذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين، وقف عند أول المعنى، ليس فقط للتسلية، هي تسلية للتثبيت، وهي تنويع في دلائل الدعوة وبيان التوحيد وما يلقاه المؤمن في سبيل ذلك من أنواع البلاء الذي ربما تزهق معه نفسه وهو ثابت عليه. إذن هي ليست لمحض التسلية، وإنما لها فوائد عظيمة بعد ذلك. واضح هذا يا أخواني؟ ها؟ في إشكال واضح. أحسن الله إليك. معنى التعزية؟ التسلية منها ما فيه تعزية، ومنها ما فيه تنشيط وتشهيد لهمة هذا النبي. إن كذبوك كذبت رسل من قبلك، إن عصوك فقد عصي من قبلك، وكذلك للمؤمنين مثل النبي. ثم أيضا نتأمل لما قص الله علينا في القرآن أكثر القصص في القرآن قصص من؟ موسى مع قومه، ثنيت فيه 20 موضعا، أكثر من قصة نوح مع قومه وقصة إبراهيم مع قومه وخبر عيسى مع قومه، وذلك والله أعلم للتشابه الكبير بيننا وبين بني إسرائيل، خصوصا في العناد وفي المكابرة وأيضا في الثبات. فإن من بني إسرائيل من ثبتوا على دينهم ثبوت الجبال، ومن هذه الأمة من هو مثلهم وأمثل منهم، ومنهم من كابر وعاند، ومن هذه الأمة من فعل فعله. ولهذا في آية عمران يقول الله جل وعلا ليسوا سواء. من هم ليسوا سواء؟ أي أهل الكتاب. فمنهم مؤمن ومنهم غير مؤمن، منهم صالح ومنهم مكابر ومعاند. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمثلة في ثبات الدين ببني إسرائيل، فإنه لما جاءه الصحابة يشكون إليه أذى المشركين وش قال؟ كان من قبلكم، يعني به مؤمنة بني إسرائيل، يؤتى بالرجل يمشط بمماشط الحديد ما بين جلده وعظمه لا يصرفه ذلك عن دين الله، ويؤتى بالرجل فينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى ما بين فخذيه لا يصرفه ذلك عن دين الله ولكنكم تستعجلون. ولهذا ثنى الله علينا خبر موسى مع قومه في مواضع عديدة لنأخذ العبرة لا لمجرد التسلية. موسى كرر الله خبره، لكن يوسف ما جاء ذكره إلا في موضع واحد في هذه السورة العظيمة. ولوجود السذاجة عند كثير من الناس يعجب بقصة يوسف أشد من إعجابه بخبر موسى مع قومه، لأنه نظر إلى السرد والقصص الذي منه التسلية المحضة فقط. والموفق من يزيده الله عز وجل توفيقا فيستفيد من هذا توحيدا، فيستدل في هذه المواضع على شواهد التوحيد وشواهد العبودية والثبات على هذا الدين وسلوك منهج أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. نعم، في شيء؟ أحسن الله إليك. شروط لا إله إلا الله حصرية؟ أي نعم، الثمانية حصرية بالاستقراء، ولهذا كلها لها دلائل كثيرة في القرآن وفي السنة. يعني لو واحد زاد يا شيخ يزيد تاسعة مثلا، إن جاء بدليل فننظر في دليله. وقد حاول بعض الناس أن يتحذلق في هذا، فوجدنا أن ما جاء به يدخل في أحد الشروط السابعة. أول الأمر المشايخ عدوها سبعة، أي، وبعدين الشيخ ابن عتيق لما جاء وزوج. لا، عدوا السبعة لأن أمر الكفر بالطاغوت هو قاعدته التي بنت عليه، لا أنها لم تذكر منها. ولهذا قامت دعوة الشيخ محمد على هذه القاعدة، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لا يتأتى هذا إلا بهذا، وهذا مقتضى النفي، فالنفي كفران وجحود والإثبات إقرار. ولكن هنا يأتي الاصطلاح، هذا الذي يجعل من جعلها ثامنة أو جعلها أولا. عامة علماء الدعوة من قبلهم جعلوها الأساس التي بنت عليها بقية الشروط. ها؟ من لا يعرفها تنصيصا ترتيبا 1، 2، 3، 4 إلى 7 و8 وقد آمن بها إيمانا مجملا يكفيه، هذا بحسب علمه. لكن قال لا، أنا مؤمن وإن لم أعرف معنى لا إله إلا الله، فما تنفعك. إذا قال لا إله إلا الله لا يلزم منها أني أنقاد، نقول ما تنفعك. قال بقولها بلساني لن أعمل بجوارحي، لا تنفعك. هذه حقيقة معاني هذه الشروط، لا أن يعرف أدلتها من الكتاب والسنة، هذا شأن أهل العلم. نعم، في شيء؟ ها؟ إيه؟ كما سبق في مقدمة الكتاب أن معرفة الدين نوعان، فرضية عينا وفرض كفاية. فالفرض عين لكل أحد، فيعرف لا إله إلا الله بمعناها لجميع المسلمين، يعرف الصلاة كيف يصلي ولا ما يصير مسلم، لكن تفاصيلها وأحكامه هذه خاصة بأهل العلم. أي نعم. الإقامة حضرت. هذا يقول: تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بدعة من ابن تيمية، ما هو الدليل؟ نقول: أنت ما عرفت تقسيمات أهل العلم، فإن هذا التقسيم لم يحدث ابن تيمية، ذكر العلماء قبله أن التوحيد توحيد معرفة وإثبات، وهذا الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد قصد وطلب، وهذا توحيد الإلهية. ونسبتها إلى ابن تيمية هذا من الغلط على ابن تيمية ومن الجهل بالتوحيد. والعبرة ليس بمن اصطلحها، وإنما بدليل اصطلاحها، هذه العبرة. فالقول بأنها بدعة ابن تيمية هذه كررها خصوم شيخ الإسلام وتلقفها عنهم من بعدهم، فأصبح القبورية والمتكلمون في الأزمان المتأخرة يرددونها من غير علم. سائل يقول: إن أحد دعاة الصوفية يقول إن الطواف بالقبور محرم وليس شرك، لأن الطواف بالشيء لا يعد عبادة له، وإلا أصبحنا مشركين بالطواف حول الكعبة والعياذ بالله. هذا لأنه ما عرف معنى الطواف ومعنى العبادة. من دار على شيء من غير عبادة الله يتفرج عليه، هذه أمور عادية. أردت أن تشتري بيتا فطفت به 70 مرة، هل يقال أنك عابد لهذه الفلة ولا لهذه العمارة؟ لا. أردت أن تشتري بقرة أو ناقة ودرت عليها 2 أو 3، هل أنت عابد لها؟ طاف بها لا على أنه يعبدها ليراها، لكن إذا طاف بالقبر متقربا لصاحب القبر فإنه أدى العبادة، عبادة الطواف الدوران بأشواطه تقربا لصاحب القبر، وهذا شرك أكبر. نكمل إن شاء الله عليه في عدد. أشهد أن لا إله إلا الله.